الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حكم الخروج ما نتكلم فيه من جهه الاولى هل فيه اقتضاء الوجود لغيري او لا؟ الجهه الثانيه هل فيه اقتضاء الوجود النفسي او لا؟ الجهه الثالثه في الاخلاق حكم الخروج. أما بالنسبة للجهة الأولى يعني اقتضائه للاقتصاد في الوجود الغيري فقد ذكر وقد اختار العلمان الأسقلاني وتلميذه الكوفي أن الخروج لا اقتضاء فيه للاتصاف باليدود، فإن يوجد الغيرة فإن المقتضي للوجود الغيري قضاء مقدمين مقدمين والخروج ليس مقدمة للواجبين. كذلك الوجهين ألف على منا ما نقولن لها إن الخروج مقدمة للكون خارج الدار الإنسان حينما يخرج يتحقق شنو بخروجه ماذا تواجده وكونه خارج الدار. ومن المعلوم خارج المخصوص اي خارج دار المخصوص اي خارج دار المخصوص. ومن المعلوم ان الكون خارج الدار ليس خارج دار المخصوص ليس بنفسه من الواجبات ليس من الله فإن الواجب على المكلف هو ترك الوقت وليس حرمانا. الكون خارج الدار هدف ترك الوقت ملازم للكون خارج. فإن من خرج وصار خارج الدار دار المقصودة تحقق منه إذن تحقق منه حتما في قبل ذلك فترك الغصب شيء ملازم للكون خارج الدار وليس هو هو لا وليس هو هو يعني ليس الكون خارج الدار ليس هو هو لا وليس هو هو يعني ليس الكون خارج الدار هو ترك الغصب وإنما بينهما ملازمة فمن صار خارج الدار لازمه ترك الغصب وعليه فالخروج مقدمة للكون خارج الدار وهو ليس بواجب. وما هو واجب وهو شنو؟ ترك الغصب. ليس الخروج مقدمة له يعني مقدمة إلى الشيء يسمونه هكذا ذكر هذان العلمان الجليلان. خروج مقدم هذا المدار على النظر الدقي مو المدار على النظر العرفي. هذه القضايا يعني مو تحديد مفاهيم الفاظ حتى نرجع بها علما، لأن العرف نرجع له في تحديد مفاهيم الألفاظ. أما ما زاد على ذلك ما نرجع على العرف، نرجع للنظر الدقي. ويرده أن هذا البيان أقصى ما يثبته أن الخروج بصورة مباشرية وفي المرحلة الأولى هو مقدمة علما الكون خارج ولا ينفي كون الخروج مقدما بصورة غير مباشرية علما لترك الغصب. بل هو يعني الخروج مقدمة مباشرة للكون خارج الدار وبنحو غير مباشر لترك الغصب. هو مقدمة الاثنين. والشاهد على ما نقول والشاهد على ما نقول هو أن ترك الغصب لا يتحقق من دون الخروج. من دون الخروج لا يتحقق. وهذا هو ملاك المقدمين. وهذا هو ملاك المقدمين. فنحن نسأل العلمين الجليلين هل يمكن تحقق ترك الغصب بلا خروج؟ والجواب شنو؟ حتما شنو الجواب؟ السر أي كلا لا يمكن تحقق ترك الغصب بلا خروج. هذا معنى أن الخروج صار مقدمة مع ذلك. فالخلاصة بعد حتى زايد ما عندي صرت شيء نطلب عنه. ليش هو هذا؟ لا هو هذا هو مقدمة شنو هو؟ لا مقدمة شنو هو؟ هو هذا هنا هو هذا اي هو لا مقدمة هو شنو المقدمة فهو بالي المقدمة ما له وما لا يتم الواجب. حتى احنا ليس رأس بعيد صحيح. طيب ولكن جوابه هذا، أقول هناك وإن كان الصلاة لا يمكن تحقق من دونه، لكن هناك القضية اعتبارية بيد الشارع. الشارع يعتبر الركوع جزء اعتبار الثاني، السجود جزء، لكن الكون اللي هو مقدمة خارجية للصلاة محتاجة بيد اعتبار. اعتبر غني ماذا أجزاء اعتبار ألي. ها شنو يعتبر الكون ماذا يعني بعبارة أخرى؟ يعتبر الكون مقدر صدق، لكن مو جزء. أنا هناك جزئية، من ننكر الجزئية ليس من أجزاء الصلاة ماذا الكون. وهذا بخلاف في مقام، فإنه البحث ماذا في المقدمية، هل البحث واقع مو مسألة اعتبار بعد ومسألة بعدها واقعان ممكن تحقق ترك الغسل في الآخر. فإذا بل زين مولانا هذا الدليل الأول الوجه الأول. وجه الثاني الذي استدل به على نفي المقدمين، إن الخروج ضد إن الخروج ضد للبقاء، إن الخروج ضد للبقاء، يعني الإنسان إما أن يخرج الذي هو موجود في الدار المصروف، إما أن يخرج وإما أن شنو يبقى، وكلاهما لا يمكن استمرار، يبقى ويخرج يخرج ويبقى ليس صحيح، فهما ضدان. وما داما ضدين نقول إن وجود أحد الضدين ليس مقدمة لعدم الضد الآخر، فعدم السوادي أو عدم ليس مقدمة لوجود أو عدم الصلاة ليس مقدمة لوجود الإزالة. ألا ما قدم فيه ها؟ لا، حتى في الضدين الذين ليس لهما ثالث، عدم أحدهما ليس هو العلة لوجود الضد الآخر، فإنما العلة كما تقدر العلة هي إرادة الجاهل، يعني يوجد البياض ويعدم سبب إرادة الفاحش، هو يريد في أنواع بياض وحتما في نفس الآخر هذا العلة لوجود البياض شنو هي؟ إرادة المعدمين فاعل لا عدم استوى إيه؟ فالإرادة شيء واحد اقتضت في آن واحد وفي رتبة واحدة بلا نقد في رتبة واحدة بياض حدث، وفي المقام نقول ذلك، نقول إن وفي المقام نقول إن الخروج لا يمكن أن يكون مقدمة لترك البقاء لعدم الخروج، فإن وجود أحد الضدين ليس علة لعدم الضد الآخر. أنا في أثناء الشرح قلت سابقا قد تقدم في مبحث الضد، قلت عدم أحد الضدين ليس هناك بتنشغولا، ليس غلط هذا التعبير ليس غلط، لكن المناسب علما لما قام عليكم شغولا وجود، فإن وجود أحد الضدين ليس علة لعدم الضد الآخر. مناسب ايش يكون هذا؟ ها بس المثال جبته شنو؟ ها المثال جبته خطأ، لم نقول فعدم السواد، يكون نقول هالشيء فتها أحسن. فوجود السواد ليس علة تعد أحسن عدم، ووجود الصلاة ليس علة لعدم الإزالة. أنا الصلاة في هذا الدليل الثاني، شنو هذا الوجه الثاني باع شنو استبت من الأول يكرر أن الخروج لا يمكن أن يكون مقدما لترك البقاء، أن الخروج ضد البقاء، فإذا ضد شلون يصير مقدما لترك لعدم البقاء، والمفروض وجود أحد الضدين لا يكون مقدما لعدم الضد الآخر. ويرده أن الخروج وإن كان ضدا للبقاء فإذا أنه ضد له فيما إذا فرض الزمان واحدا فالخروج في الدقيقة الأولى مثلا ضد للبقاء، لكن البقاء في أي دقيقة؟ خروج لاحظناه في الدقيقة الأولى، إذا أصفناه للدقيقة الأولى فغده ياه البقاء، لكن بقاء في أي دقيقة؟ في الدقيقة وليس غده، وليس غده البقاء في الدقيقتين الثانية والثالثة، لا لا لا لا لا لا لا أجل البقاء في الدقيقة الثانية ضد، لكن ضد علما، بارك الله فيكم ضد البقاء في الدقيقة الثانية لكن ضد علما، لا للخروج في الدقيقة الأولى بل للخروج في الدقيقة الثانية. إذن لابد أن نلحظ زمان واحد والخروج في هذا الزمان الواحد ضد علما للبقاء في هذا الزمان. تكرار، فإذا لاحظنا الخروج في الدقيقة الأولى فضده يكون هو البقاء في الدقيقة الأولى دون البقاء في الدقيقة الثانية. وإذا سلمنا هذا المطلب الواضح إذا سلمنا هذا المطلب الواضح حينئذ نقول نحن لا نريد أن ندعي أن الخروج في الدقيقة الأولى هو مقدم علما في ترك البقاء في الدقيقة الأولى، بل ندعي أنه مقدم لعدم البقاء في أي دقيقة ثانية وثالثة وما بعد. يعني من خرج الآن في هذه الدقيقة الأولى فسوف يكون تاركا للبقاء في أي دقيقة في الدقائق البعدية، هذا المقصود وفي وجداني بعد. ومن الواضح البقاء في الدقائق البعدية ليس ضد العلم في الخروج في الدقيقة الأولى، حتى تنكر المقدمين فالخروج احنا نقول مقدمة علما للبقاء العرض. هذا البقاء منه مثل ما لكن للبقاء البعدي لعدم البقاء البعدي هو مقدمة صحيح المقدمة السلمية ولا فإذا سلمت المقدمة قل وحيد أن ترك البقاء في الدقائق البعدية يعني في الدقيقة 2 و3 واجب ها فيصير الخروج مقدمة للواجب، خروج في الدقيقة الأولى يصير مقدمة للواجب يا واجب الواجب الثابت وجوبه الثابت في الدقيقة الثانية والثالثة يكون واجبا هذه ضرب محذور هذا. وعليه فالخلاصة هكذا عليه اتضح أن المقتضي للاتصاف اتصاف الخروج بالوجوب الغيري وجوده فهو المقدم الواجب. هذا كله وين في الناحية الأولى في الجهة الأولى، راح انتقل يا إخوان للجهة الثانية وهي شنو اقتضائه للاتصاف بالوجوب النفسي. ايها واما الكلام في الجهه الثانيه هذا كله في الجهه الاولى اي فاقتضائه فاقتضاء الخروج للاتصاف بالوجوب غير انت لو تخلي لك عناوين صغار صغار اقتضاء اتصاف الوجوب الغير هنا اقتضاء للاتصاف بالوجوب انت من العناوين شويون يساعدا على ذهن. وأما الكلام في الناحية الثانية يعني فاقتضائه للاتصاف بالوجوب النفسي في الوجوب الغيري من الآن في الوجوب فقد اختار العلمان الجليلان الشيخ الأعظم والمرجع سار العلمان دليلان أن الخروج يتصف بالوجوب النفسي واجب نفسي مرجع قلنا بالشيخ الأنصاري باعتبار أنه ينطبق عليه عنوان رد المال لصاحبه ورفع الظلم. ومن المعلوم أن عنوان رد المال إلى صاحبه من العناوين الواجبة بالوجوب النفسي للغير، فالمكلف بالخروج بسبب خروجه ينطبق عليه أنه يرد الدار المخصوبة لصاحبها، ينطبق عليه أنه رد للدار على صاحبها، رد المال إلى غيره لا صاحبه، فيصير واجبا للوجوب النفسي ما دام ينطبق عليها العنوان، عنوان رد المال لصاحبه. إذا انطبق على الخروج هذا العنوان فيصير الخروج واجب للوجوب النفسي. هذا ما أفاده العلمان الجليلان. وأشكل على ذلك الإصفهاني وتلميذه الخوئي قدس الله روحهما الشريف، لأن الخروج لا ينطبق عليه عنوان رد المال، رد المال لصاحب، إذ الإنسان بالخروج هو بعد يتصرف في من في مال الغير برفع قدمه ووضعها، هو بعد يتصرف في مال الغير، فكيف يقال ينطبق عليه رد المال؟ لا قياس مع الفارق، شلون؟ لا قياس مع الفارق، إيه؟ هذا قياس مع الفارق صحيح. رد المال على صاحبه دائما هو شيء يستلزم تصرف، نوع من التصرف، لكن يستلزم نوع من التصرف المأذون. أنتم حينما لكم أمانة عندي، لما أمد يدي إلى جيبي وأدفعها أخرجها، هذا تصرف ماذا؟ مأذون. وتقول لي شيخنا دائما مد إيدك إلى جيبك، ما أحسن بخلاف ذاك التصرف، ذاك تصرف هو غصبي، هو في مال الغير غير مرضي. فقولوا إذن ما يخالف سلمت، فقولوا إذن صحيح تقولوا أن هذا التصرف مقدم علما للرد الذي يحصل، للوصول الذي يحصل بعد ذلك، لا أنه بنفسه وصول للمال لصاحبه، فالمقدم علما هذا لا قدم الوصول المال لصاحبه، لا أنه بنفسه وصوله. وإذا صار مقدمة إذن هذا معناه واجب غيري، إذا واجب هذا معناه واجب غيري وليس بواجب نفسي. والحق أن يقال بأن هذا النزاع لا معنى له من أساسه، النزاع ما إلى معنى، إذ هو قائم على افتراض أن رد المال لصاحبه تكليف شرعي وواجب شرعي، في مقابل يا إخوان حرمة الغاصب. هذا الكلام يقوم على هذا الاعتبار، يعني يوجد عندنا حكمان. لضيق الوقت أرجئه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.